نعم. إن العلم إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم، رواية مسلم. من زار قبري وجبت له شفاعتي دار القطن. إن الله صانع كل، غير واضح، رواية الحاكم. هل هؤلاء الأحاديث صحيحة؟ أما الأول وهو حديث الأول إيش قال؟ إن هذا العلم دين. إن هذا العلم نور، إن هذا العلم دين فاعرفوا عمن تأخذون دينكم، فهذا كلام الإمام الجليل محمد بن سيرين رحمه الله تعالى، وقد أورده مسلم في مقدمة صحيحه، وهو صحيح يعني بذلك علم الإسناد، وينطبق على كل علم. وعلم الإسناد لأن الإسناد من الدين، كما قال عن عبد الله بن المبارك أيضا، كما قال عبد الله بن المبارك وهو في مقدمة مسلم أيضا، الإسناد من الدين، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. وقوله إن هذا العلم أي علم الإسناد دين فاعرفوا عمن تأخذون دينكم، أي اعرفوا الصادق من الكاذب، واعرفوا الضعيف من الصحيح، واعرفوا الموضوع من الصحيح من الحسن، إلى آخر ما يقصد. فهذا هو المراد بهذه الألفاظ العظيمة، وهي ألفاظ عليها نور من كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، التي منها قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وإلى آخر ما هنالك من آيات وأحاديث تدل على أهمية حفظ السنة. وقد حفظ الله السنة كما حفظ القرآن، حفظ الله السنة كما حفظ القرآن، ولله الحمد والمنة، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فهذا القول هو قول عبد، كما قلنا، قول محمد بن سيرين رحمه الله التابعي المعروف. وأما من زارني في حياتي إلى آخره فهذا لا يصح، بل هو حديث موضوع ولا علاقة للزيارة في الحياة بالممات. فتزوره كما تزور أي قبر ولا تشد الرحالة إليه، وإنما إذا جئت المدينة لا بأس أن تسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه، وهو يبلغ سلامك إن شاء الله تعالى بدون تردد، بل تكفيك مرة واحدة، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقني وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.